السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام معكم عن توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الأسماء والصفات ونفيها عما سواه. يبقى توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الأسماء والصفات، وتنفي هذا الإفراد عما سواه. أو نقول هو الإيمان بما سمى أو وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. طبعا الشرح لهذا التعريف، طبعا الشرح الأول هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به. نقول إفراد الله هذا بيان لأمر أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا بعمل، فليس التوحيد مجرد تصور، مجرد عن العمل، بل لابد فيه من عمل. لذلك إفراد الله هذا بيان أن التوحيد يحتاج إلى عمل وليس مجرد معرفة وتصور محض. وقوله هو إفراد الله تعالى بما يختص به، الله تبارك وتعالى يختص بأمرين. اختص أولا أن هذه الصفات قائمة بذاته، وغير مستفادة له من غيره. الأمر الثاني أن كل وصف وصف الله به فإنه يوصف على وجه الكمال المطلق، برهان ذلك ودليله قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، فكل وصف عالي الله منه الأعلى. وقوله هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به، خرج بذلك أمر وهو القدر المشترك بين صفات الله وبين صفات المخلوقين. فالله يرى ونحن نرى، الله يسمع ونحن نسمع. القدر المشترك هو معنى السمع، إدراك المسموعات. لكن عند الفيصلة والمفارقة لا، فالله تبارك وتعالى سمعه محيط وأنت سمعك إيه؟ قاصر. الله تبارك وتعالى ليس هناك منتهى لسمعه، وأنت هناك منتهى إيه؟ بسمع. تعرف كيفية سمعك لكن لا نعرف كيفية سمع الله سبحانه جل في علاه. طيب ما الدليل على هذا الأمر؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت قدرا مشتركا وهو أصل المعنى، لأنه سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى الإنسان سميعا بصيرا، لكنه قال ليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. قال هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الأسماء والصفات ونفيها عما سواه، وذلك تأكيد للتوحيد. إذ أن تأكيد للإفراد يعني نفي عما سواه تأكيد للإيه؟ للتوحيد والإفراد. إذ أن التوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، وكلمة التوحيد قائمة على ذلك كما سبق قوله لا إله إلا الله. تمام. طيب شيخ، دليل هذا التعريف إجمالا، دليل هذا التعريف إجمالا يتمحور حول آيتين، بل قل الأسماء والصفات. اعتقاد المسلم في الأسماء والصفات قائم على أصلين: الأصل الأول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأصل الثاني ولله المثل الأعلى. يبقى الأصل الأول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والأصل الثاني ولله المثل الأعلى. أين الإفراد في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ الإفراد هنا بنفي المثلية عنه سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى لا يماثله أحد قط، هذا فيه دليل على إيه؟ على انفراده سبحانه جل وعلا بما يختص به. الأمر الثاني في قوله ولله المثل الأعلى، هذا الإفراد هنا أتى في الحصر والإيه؟ القصر. فسبق الكلام المثل الأعلى لمن؟ لله لا لغيره. المثل الأعلى لله لا لغيره. فكل صفة من صفات الكمال الله له فيها القدر الأعلى، ألا هو الكمال المطلق. ها، وهذا له ولغيره أو له وحده؟ من أين أتيت بله وحده؟ للحصر والحصر والإيه؟ والقصر. هناك قدر مشترك نعم في قوله الأعلى، إذن فهناك قدر مشترك بين الأعلى فالتفضيل تقتضي الاشتراك. وكذلك ليس كمثل شيء والسميع البصير، سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى الإنسان سميعا بصيرا لكنه نفى المثلية سبحانه جل في علاه. إذن فالقدر المشترك ليس داخل في البحث عندنا، بل البحث قائم على إفراد الله تبارك وتعالى بالكمال المطلق وينفيه عما سواه. لذلك يمكن أن نقول أصل أسماء الصفات دائر على هذين الآيتين. طبعا التعريف الثاني الإيمان بما سمى أو وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. قيل هذا شرح لاعتقاد أهل السنة والجماعة، قيل هذا شرح لاعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. يعني يمكن أن يكون تعريف، ممكن أن يكون إيه؟ شرح مجمل لاعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وهذه المسألة لها أهمية كبرى. لماذا؟ معرفة الله تبارك وتعالى هي أصل الدين، هي ركن الدين الرقيم. كيف تعبد ربا لا تعرفه؟ كيف تحب ربا لا تعرفه؟ كيف تتوكل على رب لا تثق به سبحانه جل وعلا؟ وكيف تثق به وأنت لا تعرفه سبحانه وبحمده؟ كيف تحسن به الظن وأنت لا تعرف من هذا الرب وما هي أفعاله وكيف التعامل معه سبحانه جل وعلا؟ والكلام عن منزلة الأسماء والصفات سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا قسم التوحيد ألا هو أسماء وصفات له منزلة عليه، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أحتاج هنا إلى بيان أن الخلل في الأسماء والصفات يؤدي إلى الخلل فيه في كل أنواع العبادات، في التوحيد، في كل شيء. كما قلت لك الإنسان إذا قام يصلي، إذا كنت تراه في صلاته لا يعظم ربه تبارك وتعالى، فاعلم أنه في واقع الأمر عنده خلل في اسم الله ليه؟ العظيم، سبحان ربي العظيم. إذا وجدت الإنسان يقرأ القرآن وجدته يرائي هذا الإنسان، يعني ما هو قدر الإنسان مهما عظم حتى يلتفت قلبك له ولا يميل بجمعاته إلى الله؟ يعني سؤال، إنسان يأمر معروف ينهى عن المنكر يقرأ القرآن قد يرائي بعض الشيء، أنت كده أكيد ما تعرفش من ربنا. أكيد لو تعرف من الله والله محال ترائي، يستحيل. يعني اللي انت عايز ترأيه ده مثلا، اما تطلب ممدحده او محمدته، ها، او تخاف من ايه؟ من مذمته. انت عارف كله على بعضه، مش هو بعضه، كل الناس كلهم بين اصبعين اصابع ايه؟ الرحمن. فهذا يدل على جهلك العميق بالله سبحانه وجل فعلا. هذا يدل على جهلك العميق بالله سبحانه وجل فعلا. هذا الذي ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول هذا أنفع للمسلمين الآن، هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذا وكذا، هذا جاهل بسم الله الإيه؟ العليم. ده مع حبيبي الله تعالى يعلم ما كان وهو كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ كيف يعني تسير على طرق العلماء وأنت تتكلم بهذه الطريقة عن الله؟ أنت لابد أن تتعلم أسماء الله وصفاته، لابد. سبحان رب العظيم. يأتيك حكم مخالف لهواك، سبحان ربي العظيم. شوف يا شيخ، لو انت ما عندكش ثقة في الله سبحانه جل وعلا يصعب عليك التسليم. لان مجال التسليم يقوم اما بحب الله او بالخوف من الله او في الخوف من الله او بالثقة بالله في الله سبحانه جل وعلا. شوف ربنا يقول ايه، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. الله تبارك وتعالى يستدعي في هذه الآية ثقتك به سبحانه جل وعلا. يعني إيه؟ يقول لك قل الحق، قل الحق حتى ولو على نفسك، ولا يحملك قرب قريب أو غنى غني أو فقر فقير على أن تخالف هذا الحق، فإن الله تبارك وتعالى أولى بك من نفسك، أولى بنفسك منك، وأولى بالوالدين وبالفقير والغني. يعني حكم الله لي أولى من حكم لنفسي، ولو كان حكم الله في ظاهره إيه؟ علي. سبحان رب العظيم. من يثق بذلك؟ سبحان رب العظيم. أقول لك مثلا لا والله أنت هذا البيع حرام وهذا المال أنت خسرته خلاص، يرضى فقط يقول طالما ده قدر الله، طالما ده شرع الله، خلاص الله حكيم يا أخوان. لكن يقعد يجادل، طب ازاي؟ طيب انت كده لازم تتعلم من ربنا، لازم تتعلم من ربنا سبحانه جل وعلا. تكلم مع اخويا الفاضل ربنا يحفظه، بقول له امرأة مثلا كانت عايشة مع رجل في غنى وسعادة الى غير ذلك، فالرجل افتقر، خسر كل ماله وعاش ايه، وصار فقيرا. فالمرأة تردد الطلاق، الناس تقول عليها ايه؟ مش وفية، مش أصيلة، أليس هذا جائز لها؟ ألم يجوز الله تبارك وتعالى لها ذلك أن تطلب الطلاق حال فقره؟ جوز أم لم يجوز؟ إزاي تقول على ما جوزه الله أنه قلة مروءة، قلة شهامة، قلة وفاء؟ يبقى أنت كنت عارف من ربنا، أنت عارف من ربنا يا ابني، سبحان رب العظيم، ما ربنا يجوز شيء وأنت تقول لي هذا كذا وكذا. بالضبط بالضبط، أنا مثلا عايز منك فلوس ديني، فالناس تقول لي يا أخي تنازل يا أخي تنازل، أقول لهم لا مش متنازل، هذا حق يا رسول الله. إزاي تقول ده راجل صعب، ده راجل شديد، ده راجل غريب جدا، ده راجل. سؤال صغير، أنت بتعترض على إيه بقى؟ على حقه الذي كفله الله له، أو على أي شيء؟ هو لازم يكون معك محسن؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام الرجل المنصف المستسلم لربه الواثق بشرعه، يقول لبريرة انكحي مغيف، فقالت أتأمرني؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حد يقول له تأمرني ولا تأمرناش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشاور بس اخوانا. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لو جعلنا هذا الباب للنساء قال نفع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. النبي ما جعلهوش للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقترح مش بيأمر بقى، بيقترح يقول لك لو جعلنا هذا الباب للنساء قال فما دخل منه ابن عمر حتى مات. فقالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. ترد شفاعة النبي؟ أرد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا حقه، سبحان رب العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أنت ترد شفاعتي، أنت صعبة جدا، عمل كده؟ سبحان رب العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن استجاب لشرعه سبحانه جل وعلا. الشاهد أن هذا الأمر قائم على إيه؟ على أسماء وصفات. بالضبط بالضبط، الرجل يقول لك إيه يا عم في إيه؟ عايز تخرج زكاة الفطر مال خرجها، عايز تخرج زكاة الفطر قوت خرجها، اختار من متعدد. يا راجل ده انت لو داخل امتحان والراجل بيسألك قال لك اختار من بين الأقواس، لازم تختار إجابة ايه؟ واحدة. جاي في دين الله سبحانه جل في علاه تخلي المسألة لا خذ هذا أو خذ هذا، يعني خذ ما شئت ودع ما شئت، سبحان رب العظيم. يعني ده أي دين هذا؟ والله أي دين هذا؟ وفي الطلاق بقى خد عندك، خد عندك، احنا قاعدين مش هنطلق حد، انت ايه جاي ايه؟ لا طلاق صريح، لا انت على جنب. طبعا علي الطلاق ديت اللي ام اربعه بيقول بوقعها، لا علي الطلاق ما هي وقع، يعني هو بيقول ذلك تمام خلاص، فهو بيختار القول ان هو بيقول عليك الطلاق ما هي وقع خلاص. اما بقى الطلاق الصريح، انت كنت غضبان حبيبي، هو في حد هيطلق امراته وهو مبسوط؟ إن بقى النادر من الناس، وهذا فضل الله فيما شاء، والله بفضل عظيم. لكن أنا أتكلم صلى الله تعالى نبيح البلاد والعباد، الله مستعان. المهم هو أكيد فيه مشكلة فطلق مراته، يعني فأكيد هذا زعلان، يقول لا أنت كنت حزين، أي كنت غضبان. وأي غضب؟ ولو الزوج قال له أنا كنت غضبان مكنتش عايز أطلقها، طب هو أي غضب؟ خلاص غضبان، خلاص ارجع، سبحان رب العظيم. طب لا مفيش غضب، مفيش اي حاجة، يبقى انت طلقتها في طهر لم تجامعها في جامعتها فيه او في حيض لا يقع. هم سبحان الملك، هم بيصيروا حنابلة فجأة وشافعية فجأة او مرة واحدة كده. اهم حاجة مش هتتطلق، مش هتتطلق والله العظيم. اكثر ذهب اليه رجل بخمس طلقات، ايه قال لي اخي انت روح بس تعالى تاني، روح تعالى بعد اسبوعين، كل مشكلة هدت. يعني كل ده عشان ايه؟ عشان خاطر الاولاد، احنا مش عايزين نفسد الاسرة، كما قال المنافقون الاوائل ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا، سبحان رب العظيم. يا اخي في حكم الله، يا اخي اين حكم الله سبحانه جل وعلا؟ انت ما عندكش تعظيم لله ولا ايه؟ سبحانه وبحمده. المرأة تتزوج من غير ولي عادي، مش ابو حنيفة قال؟ مش ابو حنيفة ده برضو في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا غلط؟ لا والله في مقام النبي عليه الصلاه والسلام، ده وريث النبي، ده عالم علماء المسلمين. لا انا مش قصدي لا انت فهمتني غلط، لا قصدي ان هو وريث النبي عليه الصلاه والسلام، يعني قصدي ده عالم من العلماء، خلاص قرر بذلك. لكن انا لكن مش معنى كده، مش معنى كده ان احنا نقدمه على كلام النبي. اقصد النبي عليه الصلاه والسلام قال ايام امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وابو حنيفه قال يجوز يجوز يجوز، فاحنا اي القولين ناخذ؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان رب العظيم، هو بقى حتى بدين بهذا القول يقول بهذا القول وأكل وكلام عجب عجب. فإن لله وإن إليه راجعون، يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف. طب وكيف أنكر الصحابة بعضهم على بعض؟ وكيف نصح الصحابة بعضهم على بعضا؟ لكن هناك مناقشة في مسائل الخلاف، وأظهر لك ما عندي من حق. ربما تكون موقيد واحد فينا جاهل بشيء، سبحان رب العظيم، فنسأل الله أن يعلمنا مجهلنا الأمر الديني. فكذلك أيضا هذا الخلل ظهر في الأمم السابقة، اليهود قبحهم الله هذا الخلل الكبير الذي عندهم، لأنهم رأوا أن الله تبارك وتعالى ناقص، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، سبحان رب العظيم. شوف لما رأوا في ربهم النقص تعدوا على الأنبياء والمرسلين، وتعدوا على كتب الله تبارك وتعالى وحرفوها، قتلوا كثير وكثير من الأنبياء والمرسلين، تعدوا على كتاب الله سبحانه جل وعلا وحرفوه، فإن لله وإن إليه راجعون. وقالوا الله تبارك وتعالى يتعب، والله تبارك وتعالى يقول خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب استراحة في اليوم السادس السابع اللي هو يوم الإيه السبت. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. قالوا أن يعقوب عليه السلام اسم إسرائيل لأنه الذي صرع الإله، مسكه من حقه فقال لا أترك حتى تعطيني اسمك، الاسم يعني إسرائيل، إسرائيل. طب طالما هو مش قادر يفلت منك هو اللي هيعطيك الاسم يعني، سبحان رب العظيم. وإسرائيل معناها عبد الله، جعلوها الذي صرع الإله، إسرائيل يعني إصرع الله، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. وقال الله تبارك وتعالى لما أغرق قوم نوح بكى حتى رمدت عيناه وعدته الملائكة، ويقولون على الله بالبداءة، يعني الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. وهذا هذا قول بالبداءة لازم قول كثير من المسلمين الآن، لازم قول كثير من المسلمين الآن، انتبه عشان بس ما تقولش لليهود بيقولوا هذا، تم ناس كتير أو بيقول هذا بس بفعلهم، فإن لله وإن إليه راجعون. وقالوا لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة لما اختبأ من الله سبحانه وتعالى، فقال لها أين أنت آدم، أين أنت آدم، ألم أقول لك لا تأكل من الشجرة، لماذا أكلت منها؟ فإن لله وإن إليه راجعون. هذا الخراب الذي ترونه في اليهود هذا بسبب أنهم لم يعتقدوا الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى فعلاه. وهذا سنثبته إن شاء الله تعالى في الكلام عن المعتزلة والأشاعرة في مواقفهم. فهم هدموا دول، هدموا دول كاملة. كذلك النصارى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انظر إلى عظم هذه المقالة، يقول رب العالمين لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أمر عظيم منكر، الكون يكاد من حولهم يتشقق لهول وعظم هذه المقالة الخطيرة، سبحان ربي العظيم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، سبحان ربي العظيم. أما أهل الجاهلية ففي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اجتمع قرشيان وثقفيان أو ثقفيان وقرشيان في جوف الكعبة، قال قليل فقه عقولهم كثير شحم بطونهم، فقال أو قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، قالوا أترى أن الله تعالى يسمعنا إذا تكلمنا؟ فقال الثاني إن جهرنا يسمع وإن أسرنا لا يسمع، فقال الثالث إن كان يسمعنا في الجهر يسمعنا في السر. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن لله وإن إليه راجعون. انظر إلى ظن الجاهلية بالله سبحانه وجل وعلا، وكذلك أيضا ظن الجاهلية لما قال الله تبارك وتعالى وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قال الله تعالى الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن سوء فيه قطع بالأسماء والصفات. كذلك قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا فمن الرحمن، أنكروا اسم الله الرحمن، وقالوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا بالتوحيد ثم يأمرنا أن نعبد إلها آخر غير الله. قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه جل في علاه. وكان الأمر بفضل الله سبحانه جل في علاه على الجادة والسوية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الصحابة رضي الله عنه جميعا حتى حدث الخلل وظهور الفرق الضالة المنحرفة. هذه الفرق الضالة المنحرفة انتبه معي، أصل فسادها هو الأسماء والصفات، وإن كان هذا غير ظاهر، وإن كان هذا غير ظاهر. فالخوارج مثلا لما خرجوا قال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الرجل لو كان يعتقد في الله هل يتجرأ أن يكون ذلك على رسول الله؟ يعني الله تعالى يرسل رسولا يتركه يحرف في الدين ويحرف في الدين؟ هذا ظنك بالله الحكيم العليم القائل في كتابه لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اللتين فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ الله تعالى يتوعد نبيه لو تقول عليه بعض الأقاويل، وأنت تقول له محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا قطع في حكمة الله التي اقتضى الله بها أن يرسل محمد وأن يصطفي بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك بقية الفرق المرجئة ونحو ذلك. لكن الشاهد أن أول الفرق التي تكلمت في الأسماء والصفات أو كان قطعها متعلق بالأسماء والصفات بوجه واضح ألا وهي القدرية، الذين قالوا أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا. واضح؟ واضح. ثم ظهرت بعد ذلك بدعة الجهمية عافانا الله وإياكم منها، وهذه ظهرت على يد الجعد بن درهم لما قتله خالد بن عبد الله القصري في عيد الأضحى وضحى به، فقال إن الجعد يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ضحى وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإني مضح بالجعد بن درهم. وقد تكلم ابن القيم في منيته فقال شكر الضحية كل صاحب سنة، ونحن إلى الآن نشكر له هذه الضحية، وإن كان لحمها لا يؤكل لكن الحمد لله رب العالمين على نعمة إراقة الدماء في سبيل سبحانه جل وعلا. فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجرؤوا صراحة أن يتكلموا عن الذات الإلهية، يتكلموا عن الله سبحانه جل وعلا، يتكلموا عن الله سبحانه جل وعلا، فنفوا عنه الأسماء والصفات وتجرؤوا. فمنهم نفاة النقيضين الذين قالوا لا سميع ولا ليس بسميع، لا سميع ولا ليس بسميع، الذين قالوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نصف الله لا نصف الله تعالى لا بالوجود ولا بالنفي، لا نصف الله بأي شيء لا بوجود ولا بعدم، يعني لا نقول لا هو لا سميع ولا ليس بسميع، لأن احنا لو قلنا سميع يبقى وصفنا بالإيه؟ بالموجودات، يبقى كده شبهنا شبهنا خلق بالمخلوق، ولو قلنا ليس بسميع يبقى شبهنا بالمعدومات، تمام؟ يبقى شبهنا خلق بالمخلوق أصلا، ويبقى كده عبدنا إيه؟ عدم. فسبهوه بالمستحيلات لا سميع ولا ليس بسميع، إذن هذا من التناقض، أن هذا من الايه؟ من التناقض، سبحان ربي العظيم. لكن هم ما يطلعوش بقى ايه القواعد المنطقيه ان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان الا وقتما يحتاجون، وهذا عجب. يعني هل انا محتاج اتعلم المنطق عشان اعرف ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ سبحان ربي العظيم، الحمد لله على نعمة الاسلام. وقالوا ايضا ومنهم من قال نصف الله بالنفي لا نصفه بالاثبات، يعني قالوا ايه نقول الله، لا نقول الله سميع بل نقول ليس بأصم، لا نقول الله حي لكن نقول ليس بميت، لا نقول الله عليم لكن نقول ليس بجاهل تعرض عن ذلك. فقال نصف الله بالنفي ولا نصفه بالإثبات. وخرجت طائفة أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، منهم المعتزلة الذين نفوا الأسماء وأثبتوا لله الصفات. طبعا هذا في الجملة، يعني إن كان تفصيل مذهبهم سيأتي إن شاء الله تعالى، تفصيل مذهبهم سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم أتى الأشاعرة يثبتون أسماء الله سبحانه وجل وعلا وبعض الصفات التي وفقت أقولهم، ويا ليتها يا ليتها أو يا ليتهم أثبتوها على وفق أهل السنة والجماعة. فأثبتوا سبع صفات مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وسمع إرادة وعلم اقتدر، أو علم اقتدر. له الحياة يبقى الحياة، والكلام الكلام، البصر السمع، الإرادة العلم والقدرة. وقالوا بقية الصفات محرفها، قلنا لهم لماذا؟ قال لأن إثبات بقية هذه الصفات يعني يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. فضلوا وأضلوا سبحان رب العظيم. لهذا كانت عقيدتنا بفضل الله سبحانه جل وعلا هي الإثبات، هي الإثبات والنفي على وفق لا إله إلا الله. فنثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته. وهذا فيه رد على المفوضة الذين قالوا نحن لا نؤمن لا بمعنى ولا بكيف. فهذا الإثبات يقتضي إثبات الإيه؟ المعنى بلا شك، يقتضي إثبات المعنى بلا شك، لأن المعاني، لأن الكلمات ما وضعت إلا لمعاني، ما وضعت إلا لمعاني. ثم أتى النفي من غير تمثيل، وهذا ليخرج بذلك الممثلة المجسمة المشبهة، ويخرج ومن غير تعطيل ليخرج بذلك الجهمية والمعتزلة أصحاب التعطيل الكلي، أو كل الجهمية أصحاب التعطيل الكلي، والأشاعرة أصحاب التعطيل الجزئي. ولا تحريف ليخرج بذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية أيضا، وتحريف المعتزلة، وصرف اللفظ عن ظاهره من غير قرينة أو بقرينة متوهمة. قال ولا تكييف، ومن غير تكييف هذا رد، هذا رد على كل أهل البدعة والضلالة، لأن أهل البدعة والضلالة ما أوصلهم إلى ما هم فيه من ضلال إلا أنهم كيفوا. فالذين مثلوا وشبهوا وجسموا كيفوا الصفة أو لم يكيفوها؟ كيفوها، فالكل كيف. فمنهم من ذهب بالتكييف إلى التمثيل، ومنهم من ذهب بالتكييف إلى التعطيل، فقال الله تبارك وتعالى له يد، إذن يده كيد فلان، هذا تمثيل. الله له يد، إذن يده كيد فلان، أستغفر الله، إذن ليس له يد، سبحان رب العظيم. ومنهم من قال الله يد له يد، إذن يده كيد فلان، أستغفر الله، إذن يده معناها النعمة أو القدرة أو القوة. والمفوضة قالوا الله له يد كيد فلان، كيف ذلك؟ ولو حرفنا قالوا أنتم محرفة، ولو عطلنا قالوا أنتم معطل. إذن له يد لا نعرف معناها، ولا نعرف كيفيتها، لا نعرف معنى كلمة يد، عشان لو عرفنا معناها يبقى كده أوهمنا ليه تشبيه. شوف الضلال المبين، شوف الضلال المبين اللي هما فيه. الكل اتفق على أنهم مثلوا كيفوا. لذلك نقول من غير تكييف لبيان أن الآيات أو أن ظاهر الآيات يدل على أصل المعنى لا على تمام المعنى، لكن أهل البدعة والضلالة ظنوا أن الآيات ظاهرها يدل على تمام المعنى لا على أصل المعنى. والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، والله يقول ليس كمثله شيء. أما عن الكلام عن منزلة هذا القسم من أقسام التوحيد، هو توحيد أسماء وصفات. أولا معرفة الأسماء والصفات سبب لمعرفة الله سبحانه جل وعلا، والعلم به مما يزيد حبك له، ويزيد اليقين فيه، ويزيد حسن الظن به سبحانه جل وعلا، ويحصل بذلك تعبدك، ويزداد تعظيمك له، والرهبة والخوف منه سبحانه وبحمده. كذلك منزلة الأسماء والصفات تظهر في أن سبب الخراب في الفقه والعقيدة ومنهج الحياة كله دائر على الأسماء والصفات، كله دائر على الخراب في هذه الأسماء والصفات، سبحان رب العظيم. أخونا لو واحد بس من الذين تجرأوا على الكلام في الفتاوى كالخوارج والمرجئة والأشعرة، كل واحد بس خاف من ربه سبحانه جل وعلا وعظم ربه وعرف مقامه، والله لما تجرأ أن يتكلم عليه إلا به بدليل. الناس اللي بتقول حلال وحرام لو عرف بس معنى اسم الله العظيم، لو عرف بس معنى اسم الله العظيم يستحيل يتجرأ عليه. ليه؟ لو مثلا قدام وزير أو رجل صاحب رتبة عالية أو وجاهة أو غير ذلك يتكلم معه كل إيه؟ تعظيم. الله يا أخي أنت أمامه الآن، الله تبارك وتعالى يراك الآن مطلع عليك، فكيف تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم؟ فهو سبب الخراب الحقيقي في المعتقد وفي الفقه وفي كل مناهج الحياة. فخراب اليهود والنصارى والمشركين ومن بعدهم من أهل البدع كله ناشئ من الخراب والخلل في الأسماء والصفات. الأمر الثالث، تظهر هذه المنزلة بقولك شرف العلم يعرف بشرف إيه؟ معلومة، من أشرف من الله؟ يا أخي أنت لو قيدت حياتك كلها تتكلم فيها عن الله، اعلم أن الله ما يسر لك ذلك إلا لأنه أراد أن يذكرك. تخيل أنت واحد بيقول لي أنا نفسي أتكلم عن ربنا طول عمري، ده مش ممدوح لذاته، أو استغفر الله، ده مش ممدوح لأنه قال كده، ده ممدوح لأن الله سبحانه وجل وعلا ما أوزع في قلبي هذا إلا لأن الله أراد أن إيه؟ يذكره طوال عمر هذا الإنسان. مش ربنا سبحانه يقول فاذكرني أذكركم؟ هذا الرجل الذي قام بين الناس يتكلم عن الله، يتكلم عن أسماء، يتكلم عن صفات، يتكلم عن الاعتقاد فيه سبحانه وجل وعلا، مش ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شأن هي له أسبابه؟ تمام. الله هنا أراد إيه؟ أراد أن يذكره. هذا هو المقام الأعلى الحق. فشرف العلم يعرف شرف معلوم، ولا أحد أشرف من الله بحال الأحوال. يا أخي أنت تتكلم عن الله، أي شرف أفضل من ذلك؟ أي راحة أفضل من ذلك؟ سبحان رب العظيم. ولا أحد أشرف من الله سبحانه وجل وعلا. فالاشتغال بالتعرف عليه سبحانه وبحمده وتعليم ذلك وأسنى المطالب وأرفعها بلا شك. كذلك من منزلة أسماء الصفات أن إحصاء هذه الأسماء والصفات أصل العلم بكل المعلومات. يعني هقول لحضرتك، انتبه لهذا المسألة جيدا، عشان كده قلنا أنا عايز أقول لحضرتك، أنت ممكن أقول في منهجية الدراسة من تعلم الفقه قبل أن يتعلم أسماء الله وصفاته سيحدث عنده خلل. الكون من حولك، المعلومات من حولك كلها عبارة عن إيه؟ عن مخلوقات، عن مخلوقات كائنة أو أقدار حاصلة، صحيح؟ أو أوامر شرعية، نواهي، يعني أمر شرعي سواء كان نهي أو إيه؟ أو أمر. في حاجة تانية، في معلومات حواليك تانية غير كده؟ تمام؟ في معلومات تانية، في حاجة أنت ممكن يحصل لك معلومات عليها فيها إلا بهذه الأمور؟ إما مخلوقات، إما أمور قدرها الله تعالى، أحداث يعني وقائع وغير ذلك، أو أوامر شرعية في كتاب السنة. كل هذه الأمور راجع إليه الأسماء والصفات. من الذي خلق هذا؟ الخالق البارئ المصور، خلقها على أي وفق؟ على وفق حكمة وعلم وقوة وخبرة سبحانه جل في علاه، وكذلك في تدبيره. من الذي قدر هذا؟ القوي العزيز، العزيز سبحانه جل في علاه، ومع ذلك هو حكيم، ومع ذلك هو رحيم، ومع ذلك هو لطيف. شوف سيدنا يوسف عليه السلام ماذا يقول، يبين لحضرتك كيفية هذه، كيفية تعبد الله عز وجل بأسماء وصفاته. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي إيه؟ لطيف. نظر إلى هذه الأحداث كلها في اسم الله لإيه؟ يخفي الأشياء في أضدادها. ابتلاني لا ليهلكني بل ابتلاني ليرفعني، هذا اسم الله لطيف سبحان رب العظيم. يوصل لك الخير في بعض الايه؟ الشر سبحانه وبحمده. انظر الى الجوانب، انا مش عايز اطول في هذا الباب لان عند كلام الاسماء والصفات سياتي تفصيل ان شاء الله. عند الكلام في شرع الله سبحانه وجل وعلا ياتيك مثلا حكم الاحكام، الناس من حولك كلها بتعترض على هذا الحكم، لكن بعد سنوات قليله فقط، قليله، الله تعالى يظهر لك صدق هذا الايه؟ الحكم سبحان رب العظيم، مما يزداد يقينك فيه، يقينك في حكمته، إحاطته بالعلم كل سبحانه جل وعلا. يعني هقول لحضرتك أمر، لما مثلا كنا نتكلم عن أن الصور والتماثيل وغير ذلك ديت سبيل للإيه؟ للشرك. كان الناس يقول لك يعني هو ممكن حد في هذا الزمان يشرك ويعبد الأصنام و و و و الآن أخواننا الناس بتعلق صور بعض المشايخ على وسائل المواصلات يتبركون بها. ده أنا أعجب من ذلك، هو مش معلق كمان صورة شيخ طبعا، يعني أغلبكم يعرف فيلم عمر المختار أنتوني فين، معلق صورة أنتوني فين. ما هو مش معقول أنت يا ابني مش عمر المختار حبيبي، ما ده مش أنت كده جاية معاك المسألة غلط، أنت كتبت حتى تتبرج بحد غلط. يعني فيعني هناك بعض الناس في صعيد مصر يعلقون صور لبعض الناس أو بعض مثلا من يحسبونهم أولياء يشتكي له ويطلب منهم حاجات، ولو البيت تأخر الزواج يقول له إيه الأخبار؟ البيت تأخر الزواج، ولو شفاء مريض أو غير ذلك ويشتكي، لو مثلا متعاركة مع جوزها تشتكي له، ولو الصبح مثلا راضي عنها زوجها تروح تقول له جزاكم الله خيرا أنت مش عارف إيه وعملت إيه، وحد يقدر يشيل الصورة دي من البيت؟ يتقول الصور لا تعبد من دون الله. يا أخي الله تبارك وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. زي واحد تافه سفيه يقول لك يعني إيه ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان خالفهم، طب ما أنا بقعد معاها ما بحسش بحاجة. يا عم احنا قلنا لك حاجة، بقول لك رجل، بقول لك ما اجتمع رجل، فأنت ما تحطش نفسك في هذا حديث، أنت مش بالك. سبحان رب العظيم، يعني هذا الأمر ليس لك. ويخرج مع ذلك بقى لما واحد يطلع يقول لك ايه انا والله بطلت مصادقه النساء ليه؟ بص انا ايقنت، ممثل بقى هو، انا ايقنت ان مفيش صحوبيه بين الرجل والمراه، وايقنت مفيش حاجه اسمها صداقه بين الرجل والمراه، اي حاجه يبقى فيه اغراض دنيئه او غير ذلك. يقول لك بص عنده حق، لكن لما يجي كلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه التشدد ده، عليه الصلاه والسلام ايه التشدد ده، ايه الانغلاق اللي انتوا عايشين فيه ده. لكن لما يجي من استاذ فلان الفلاني الممثل القدير، ها ده مش معقول، لا بص بص يقول الكلام ازاي، شايف الحكمه تتحاضر من بين وابنيه. سبحان رب العظيم، ان لله وان اليه راجعون، ان لله وان اليه راجعون. سفاهه سفاهه وصلت الى المدى ان لله وان اليه راجعون. مثلا يجيب لك مثلا الاولاد اللي هم بيقعدوا على وسائل التواصل الاجتماعي كلام مثلا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا يعظم، لكن مثلا ايه يجيب لك اقوال لملحدين لينين لماركس مثلا داروين إلى غير ذلك، ينقلوها ويشعوها. لك شايف الكلام، شايف الحكمة، ولو كان هذا الكلام حتى لو خطأ يشعوه يعني، ولو كان هذا الكلام موافقا للحق وهو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أجدر لا يشعون ذلك. يقول لك قال نابليون بونابرت كذا وكذا. يا حبيبي نابليون بونابرت 160 سنتي، يعني انا مش بسخر من طوله يعني، لكن حقا انت لو شفته اصلا مش هتشوفه، مش هتراه هذا الهاله اللي انت عاملها العظيمه دي. نابليون بونابرت قائد فاشل، انت بس ما تعرفش تقرا التاريخ، انت بتقرا التاريخ بس من الجلاد اللي من ورا. نابليون بونابرت اخوانا قائد فاشل بمعنى الكلمه. سبحان رب العظيم، اراد ان يستمد هذه القوه وهذه السياسه العسكريه، ها الا وهي لأنه كان يقرأ في الغزوات الإسلامية كثيرا، تمام؟ فرى أن المسألة ليست لها علاقة بالعدة والعداد، المسألة لها علاقة بالإيه؟ لا بالشخص. فرض أن يهتم بالجندي، لكن يهتم جندي إيه؟ بيدخلوا باتيه فرنسيين أخوانا، ناس ما عندهمش، ناس بيحاربون أجل نابليون بونابرت أو من أجل فرنسا. لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رب رجالا يعملون من أجل الله، فهو قائد حتى غير نبيه فاشل. عشان كده كان في نهاية أنبياء أنه إيه؟ انتحر. ده القائد قائد ينتحر، يعني رجل وقائد وعظمة وغير ذلك تقول لي ينتحر في نهاية عمري؟ لحن الرجل اللي عندنا المسلم لو ضاقت به الدنيا كل السبل وكل الذرائع، ولو حاق به الموت من كل طريق، ما كان يخطر على بالي أنه ينتحر بحاله. سبحان رب العظيم، ما كان أخطأ بها ينتحر بحال. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف يعني كل الناس أخوانا لما كان الدول تحتل أو غير ذلك، الدول تبقى رفض هذا الاحتلال وكره هذا الاحتلال وتبقى صد هذا الاحتلال، وتبقى كل ما تفتكر هذا الاحتلال وكيف فعلوا بنسائهم ورجالهم وأطفالهم يكون في إيه؟ بغض. إحنا بنحتفل بنابليون بونابرت والثورة الفرنسية وغير ذلك، لأن حميد ما تعرفش عملوا إيه في الأزهر في ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية. يا أخي بلاش يا عم الوطني، ما تعرفش عملوا إيه في نخير أبو الهول، يعني حتى دي يعني حتى لما جاي معاك الأزهر تعالى معاك حتى فرعنا كفارهم، يعني مش بعيدهم يعني خلاص هم يعني عايز إيه تاني، يعني أنت لا جاي معاك وطنية ولا جاي معاك دين ولا جاي معاك إنسانية ولا جاي معاك أي حاجة، أنت جاي معاك تبعية مرذولة سفيهة. فإنني لو أن لا يرجعون، والله العظيم مش معقول كل الناس ترفض الاحتلال، إحنا بنحتفل بقضية الاحتلال، نحتفل بقضية الاحتلال، فإن لله وإن إليه راجعون. فكل ما حولك قائم من المعلومات قائم على أصل، ألا هو معرفة الأسماء والصفات. كذلك من منزلة توحيد الأسماء والصفات زيادة الإيمان، وهذا طبعا بلا شك يشمل توحيد الربوبية والألوهية، فإن توحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية والإلهية، فهو يزيد معك إيمانك في الربوبية ويزيد معك الإيمان في الإلهية. كذلك من تعرف على ربه استراح واطمأن، استراح واطمأن سبحان رب العظيم، وعلم أن له رب يدبر. تخيل لو تعرفت على الله باسمه الجميل فقط، يبقى ترى كل ما حول، ترى تدبيره، لا ده تدبير الجميل، هذا تدبير الجميل سبحانه جل وعلا. شوف مؤمن آل ياسين قال إيه لما تعرف على ربه بصفة الرحمة، قال إن يردني الرحمن بإيه بضر، إيه هو إزاي ضر ورحمن، لا يعني في واقع الأمر في الظاهر هو ضرر لكن في بطنه إيه رحمة وأنت لا تدري. فهو لما شاء تعرف على رب بسم الله الرحمن الرحيم شاف كل حاجة حتى لو كان ظاهرها الضر شافها إيه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه قضاء الله كله خير والله يعلم أنتم لا تعلمون. هل كان خرق السفينة رحمة؟ هل كان قتل الولد الصغير رحمة به وبوالديه؟ هل كان بناء الجدار وتأخير إخراج الكنز لليتامى رحمة؟ رحمة بهم ورحمة حتى بأهل القرية عشان ما يقعوش فين في المظلمة. لذلك قال الخضر في نهاية الآية إن رب وما فعلته عن إيه، قال في الآخر رحمة من ربك، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، رحمة من ربك. لكن من يتأمل مثل هذه المعاني؟ عليكم السلام. ومن هذا الفضل العظيم الوعد بالجنة لمن أحصى أسماء الله وصفاته. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لله 99 اسما، مئة أو مئة إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. طيب أخوانا ده بحث كامل اللي هو في حديث إن الله 99 أسماء، إن الله 99 أسماء، 100 إلا واحد من أحصاه دخل الجنة. نؤخره للغد ولا نأخذه اليوم عشان الوقت لا يكفي. طيب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لله 99 أسما، 100 إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية في الصحيحين أيضا من أحصاها دخل الجنة. يبقى فسر النبي عليه الصلاة والسلام أحصاها فسر بالنقي لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، في رواية أخرى من أحصاها دخل الجنة، يفسر أحصاها بإيه. والحديث والرواية وكلا الروايتين فين أو كلا الروايتين في الصحيح. هذا الحديث فيه مسائل، أو هذه المنزلة وهذا الفضل فيه مسائل. المسألة الأولى، هل مراد الحديث أن أسماء الله سبحانه وجل فعلا محصورة بعدد اللي هو 99 اسم أو أنها غير محصورة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. ذهب الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله رحمه وسعه ومن نحى نحوه من أهل العلم أن هذا الحديث يدل على الحصر وأن الله تبارك وتعالى له 99 أسماء سبحانه وجل فعلا. طبعا فين وجه الدلالة من الحديث عند ابن حزم؟ غلط. ممتاز. لما تقول لي إن الله 99 اسما، هنا ليس فيه وجه دلالة عند ابن حزم، لأن ابن حزم لا يقول بالمفهوم، لا يقول بالإيه، لأن وجه الدلالة هنا مفهوم خلاص. هو يقول ابن حزم يقول ربنا له 99 اسم فقط، فلو قلنا في نوع الدلالة من الحديث لأن الله 99 اسما، إن الله 99 اسما ما ينفعش، لأن وجه الدلالة من هذا الحديث على الحصر مفهوم الإيه المخالف، وابن حزم لا يقول بالمفهوم. وما أين وجه الدلالة من الحديث على قول ابن حزم 100 إلا واحد؟ الظاهر مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. تمام. والقول الثاني وقول جميع أهل العلم رضي الله عنهم جميعا سلفا وخلفا ونقل الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه على هذا القول اتفاق العلماء، هو أن العدد أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد، وأن 99 اسم لهم مزية، ألا وهي من أحصاها دخل الجنة. كأن أقول مثلا اعتمرت عمره مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا مش أنا يعني يقول ده قلق، يقول الصحابة مثلا اعتمرت عمره مع رسول الله، هل معنى هذا أو هل يلزم من ذلك أنه ما اعتمر في حياته العمرة واحدة، ولا اعتمر عمرة لها مزية أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ واضح الكلام. لكن هذا لا يلزم منه نفي العمراء بقية الإيه؟ العمرات. طيب ما وجه أين دليل من قال بذلك؟ دليل من قال بذلك استدلوا بأدلة. الدليل الأول ما رواه أحمد في مسنده وصححه ابن القيم في شفاء العرير، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، وصححه العلامة الألباني رضي الله عنه ورحمه في السلسلة الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عبد في قضاءك أسألك بكل اسم ورد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك رحمك الله أو استأثرت به في علم غيب عندك. معنى ذلك أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم غيب عنده سبحانه جل وعلا. إذن فأسماء الله تعالى ليست محصورة في 99. تمام. الدليل الثاني مرواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. يعني ما لا أحصي ثناء عليك؟ إذا أقوى على الثناء عليك اللائق بك، لأني لا أعرف كل أسمائك ولا كل إيه؟ أوصافك. لا أعرف كل أسمائك ولا أعرف كل أوصافك. أنت كما أثنيت على نفسك. طيب أيضا في وجه الدليل من هذا على أن من أحصى دخل الجنة ليست على الحصر. ممتاز. لأن هنا في الحديث الأول إن الله 99 نسما مئة إلا واحد من أحصى دخل الجنة، هذا ترغيب. إذا الأمر ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. هنا في هذا الحديث لا أحصي ثناء عليك، يعني الأمر ممكن ولا غير ممكن؟ يبقى هذا يدل على أن هذا الوارث الحديث غير وارث الحديث الإيه؟ الآخر. يعني المحامد والثناء عليه في حديث من أحصاها دخل الجنة هذا ممكن، أما بقية المحامد غير إيه؟ فدل ذلك أنها غير محصورة. واضح. كذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه في حديث الشفاعة الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأخره تحت العرش فيفتح الله علي ويلهمني من محامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فين وجه الدلالة؟ نعم هي نفس المعنى علمين مش قصدي يعني هي الصفات ديت لم تكن متصف يعني لم يكن هذه الأسماء والصفات متصف بها في المصارى متصف بها يوم القيامة. ماشي. ما انا مش بقول لحضرتك العلم بيها امتى، انا بقول لحضرتك هل لله 99 اسم مثلا الا واحد معناها ان ربنا ملوش غير 99 اسم ولا ليه؟ طب ايه الدليل؟ ان في اسماء سيعلمها النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه، في محامد سيعلمها النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه. هل هذا يدل على ان الله تعالى اتصف بها الان يوم القيامه يعني، ولا كان متصف بها لكنه لم يعلمنا؟ اذا لم يعلمنا اذا كان يبقى 99 اسم ليس على سبيل الايه؟ الحصر. نعتذر جدا شيء. إذن والمعنى عندهم أن الله تبارك وتعالى 99 اسما أن الله 99 اسما عمال سيدنا عمرو إن الله 99 وأنت سيدها ستان إن الله 99 اسما أصل الرواية لله 99 لكن إن لله 9 أو 99 عشان اسم إن قال إن الله 99 اسما له مزية. ما هذه المزية؟ من أحصى دخل الجنة. تمام. ولا يلزم من ذلك أنه ليس له أسماء، وهذا هو الصحيح. طب كيف نرد على ابن حزم؟ أخونا نقول على ابن رد على ابن حزم رضي الله عنه ورحمه أن نقول أن هذا الظاهر ليس مراد، لأنها مئة إلى واحد هذا الظاهر غير مراد. تم الدليل على أن هذا الظاهر غير مراد الأحاديث والأخبار التي استدل بها الفريق الأول من جماهير أهل العلم رضي الله عنهم. المسألة إلى غير ذلك في قوله إن لله 99 اسم، إن لله أو لله 99 اسما، مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. نقول من أحصاها دخل الجنة هذه ليست جملة مستأنفة، يعني مش جملة، مش بداية جملة جديدة يعني، لا دي جملة إيه لا علاقة بما قبلها، يعني 99 اسم لهم مزية ألا وهي من أحصاها دخل إيه الجنة. فحتى لو تنزلنا أن الظاهر فالظاهر لا يلزم منه، لا يلزم منه حصر وقصر الأسماء وصفات على 99 اسم. والمسألة لا تؤخذ من دليل واحد، بل لا يبد من جمع الأدلة في باب الوردة في باب واحد حتى يؤخذ الحكم ويعرف مراد الله سبحانه جل وعلا. المسألة التي لذلك ما معنى الإحصاء؟ وردت أقوال أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في معنى الإحصاء على معاني. المعنى الأول عدها أو عدها وحفظها، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه. طيب البخاري فسر ذلك بإيه؟ قال إن الرواية الأولى وردت من أحصاها، والرواية الثانية لا يحفظ أحد إلا دخله، فخير ما يفسر الحديث هو الإيه؟ الحديث. فسر الإحصاء بالعد والحفظ. لكن الإمام ابن حجر رضي الله عنه ورحمه رد هذا التعليل. ابن الجوزي وافق البخاري في هذا التعليل، لكن ابن حجر قال إيه؟ قال هذا التعليل ليس بصحيح، قال فيه نظر. لماذا؟ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعيين السرد عن ظهر قلب، بل يحتمل الحفظ المعنوي. يعني أحصاها البخاري قال يعني حفظها وعدها، ابن حجر يقول إيه؟ لا يلزم من ذلك أنه يكون حفظها وعدها اللي هو السرد عن ظهر قلب، بل قد يكون الحفظ هو الحفظ الإيه؟ المعنوي، يعني حفظها حفظ حدودها وحفظ مقتضياتها وحفظ العمل بها إلى غير ذلك. واضح. القول الثاني طبعا، وقال الأصيلي ليس المراد الإحصاء يعني عدها فقط، بل لأنه فقط لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها، وكذا قال أبو نعيم الأصبهاني وابن عطية، يعني ابن حجر والأصيلي وأبو نعيم الأصبهاني وابن عطية ردوا من قال على من قال من إيه حفظها مثل ذلك. الأمر الأول إنه لا يلزم الحفظ، الحفظ الإيه سرد عن ظهر قلب، لقد يكون حفظ إيه معنوي، يعني حفظ معنوي يقوم بالعمل به، تمام، هذا نوع حفظ طبعا. الأمر الثاني أنه قد يعمل بها أو قد يسردها عن ظهر قلب من الفاجر، الفاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح. القول الثاني المراد بالإحصاء يعني الإطاقة، فقوله تبارك وتعالى علم أن لن تحصوه، يعني علم أن لكم لن تطيقوه، فقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا ولن تطيقوا لن تبلغوا كل الاستقامة. لابد من خلل، الإنسان لابد له من إيه؟ من نقص. وعليه فالمعنى من أحصاه يعني من أطاق هذه الأسماء، يعني يحسن مراعاتها والتعبد لله عز وجل بها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها، العمل بها والعمل التعبد لله عز وجل بها، يعني يدعو الله تعالى بها، تمام. كذلك عمل مقتضاها يعني اسم الله الرحيم يفعل أو الرحمن يفعل الأفعال التي توصله إلى هذه الإيه الرحمة. وإلى ذلك ذهب أبو عمر الطلمنكي رحمه الله رحمة الله. القول الثالث قالوا الإحصاء بمعنى المعرفة، بمعنى المعرفة والتعقل والمعنى، فمن عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة. فقالوا الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة، وعليه فعلى هذا معنى الثالث فمن عرفها، يعني عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة. فالعرب تقول فلان ذو حصاء، يعني ذو إيه؟ ذو عقل ومعرفة بالأمور. هناك قول رابع، قول صراحة ضعيف، وهو أن معنى الحديث من أحصى دخل الجنة معناها أنه معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه، طيب فين كيف الربط؟ قالوا لأن الذي يقرأ القرآن حتى يختمه فإنه يستوفي هذه الأسماء، يستوفي هذه الأسماء في أثناء تلاوته. فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة، فكأنه قال ذلك. لكن طبعا هذا القول ضعيف، وهذا منتقد بإيه؟ بالأسماء الوردة في السنة، أسماء الوردة في السنة ولم ترد في القرآن. الشيخ تحصل لنا ثلاثة أقوال قوية. الأول العد، إن هو يعدها يعدها ويدعو الله تبارك وتعالى بها كلها، ويثني على الله تبارك وتعالى بها كلها أو كلها، تمام. القول الثاني الإحاطة، وهنا الإحاطة بالقيام بحقها والعمل بمقتضاها والتعبد لله عز وجل بها، فيعتبر معانيها ويلزم نفسه بواجبها. القول الثالث الإحاطة بمعانيها، الإحاطة بمعانيها. الإمام القرطبي يقول عن هذه الأقوال الثلاثة، قال المرجو من كرم الله، المرجو من كرم الله تعالى أن من آمن، أن من أحصاها حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة، وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. يعني أنك تعدها، تحفظها، تدعو الله عز وجل بها، وتصنع الله بها، ديت إيه؟ مرتبة. المرتبة الثانية إنك تعمل بها، تعمل مقتضاها. المرتبة الثالثة إنك تعرف معناها، تمام؟ قال كل ده اسمه إحصاء، وهي مراتب ثلاثة. فمن حصل له مرتبة منها بحسن نيته نرجو من كرم الله، وهذا اللي ما يجزم هنا، أن يدخله الإيه؟ الجنة سبحانه وبحمده. وقال وكأن هذه المراتب الثلاث هي مرتبة السابقين ومرتبة الصديقين ومرتبة أصحاب اليمين. قلت والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا. لو قال قائل أحصاها يعني عدها ثم عرف معانيها ثم تعبد لله عز وجل بها، والتعبد لله عز وجل بها بيكون على ثلاث مراتب. الأولى دعاء الله بها والثناء عليه بها، قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني التعبد بمقتضاها، يعني بسم الله الرحيم تفعل الأفعال التي تستجيب إليك رحمة الله، تعرف أن الله سميع فلا تتكلم بكلام يسمعه فيغضب عليك منه، تعلم أن الله بصير فلا يراك حيث نهاك، تتعبد لله عز وجل بمقتضاها. الثالث أن تشهد أثر هذه الأسماء في خلقه، هذا بلا شك من حصل ذلك فقد أحصاها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بذلك. اعترض أبو زيد البلخي رحمه الله في صحته الخبر، وجه الاعتراض لم يعترض على الإسناد، فالحديث في الصحيحين، لكنه اعترض قال دخول الجنة يثبت في القرآن مشروطا ببذل النفس والمال، فكيف يحصل بمجرد حفظ ألفاظ تعد في أيسر مدة؟ فهم وجه الاعتراض؟ يعني ده عمل، يعني بيقول لك ده دخول الجنة صار كبير، المفروض يكون على مثلا على المال، بذل المال، بذل النفس إلى غير ذلك، فيكون على أمر يسير كحد الألفاظ وحفظها. سبحان رب العظيم. وهذا الاعتراض بلا شك غير مقبول. أولا الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله تعالى، وهذا الأمر نعم يسير لكنه على من يسره الله عليه سبحانه جل في علاه، والله تبارك وتعالى عليم حكيم، فلا يعترض بمثل هذا على رحمة الله. يعني لا تظن أن الذي وفقه الله تعالى لحفظ هذه الأسماء أن الله تبارك وتعالى وفقه لأنه ليس أهل بذلك، ليس أهلا لذلك، لا والله، الله عليم حكيم. قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، فلا يعترض على رحمة الله بمثل ذلك لأن الله عليم حكيم. ثم من قال أن هذا أمر يسير؟ كم من المسلمين، بل كم من المشتغلين بطلب العلم الشرعي، هناك أسماء ما رفعوا أكف الضراعة إلى الله متعبدين مثنين على الله به، سبحان رب العظيم. هناك أسماء ما تعبد بها 70 سنة عايش ما رفعش إيده مرة يتعبد بسم الله المقيت، ولو يثني على الله بسم الله المقيت مرة، سبحان رب العظيم، ولا بسم الله الشهيد ولا بسم الله المؤمن سبحانه وبحمده. فمن قال الأمر يسير؟ الرد الثاني هناك أعمال أخرى ليست متعلقة ببذل النفس والمال، رتب عليه دخول الجنة كقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، هذا أمر يسير ورتب عليه أيضا ثواب. قال لا يمنعهم دخول الجنة إلا إيه؟ إلا الموت. الرد الثالث، المعنى الذي ظهر ليس فيه يسر، يعني المعنى الذي رجحناه وذهبنا إليه أو على من قال بالإطاقة وغير ذلك الإحصاء الإطاقة، هذا يدل على أنه ليس فيه يسر، بل هو مش فيه مشقة غاية الإيه؟ المشقة. ولو تنزلنا وقلنا المعنى هو الحفظ فنقول الله لا يحجر فضله أحد، الله لا يحجر فضله أحد سبحانه وبحمده. بقت لنا مسألة من أهلية المكان، هل هذه الأسماء الواردة في جامع الترمذي عقب الحديث وعند ابن ماجة وغير ذلك مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي أسماء لله تبارك وتعالى، أو هي مدرجة من بعض الرواة؟ هذه مسألة من أهلية المكان سيطول الكلام عنها حديثيا، فنكتفي بهذا القدر ونكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.